فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أفطرت عدة أيام من رمضان، يقول بدون عذر، ثم تبت إلى الله، فهل يجب علي القضاء؟ بلا شك يجب عليك القضاء والمبادرة بذلك. نعم.